وكما المهرجان العسكري المدني المشترك في كل من محافظتي بيونغان الشمالية وهامجيونغ الشمالية يوم السابع عشر والثامن عشر من الشهر الحالي تهنية بالنجاح في تجربة تفجير رأس نووي التي أظهرت بقوة القدرة الوطنية لكوريا توتي. شارك فيه كوادر أجهزة الحزب والسلطة ومنظمات الشكل والمصانع والمؤسسات والمزارع والجامعات وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والشكل والطلبة في المحافظتين. تلي فيه بيان موهبة أبحاث الأسئلة النووية للجمهورية وطلته كلمات التهنية. أكد المتكلمون أن النجاح التام في تجربة تفجير رأس نووي والذي تم إحرازه بذكائنا وتقنياتنا وقواتنا يؤد هراوة حديدية قاسية سقطت على شعفة رأس الإمبرالية الأمريكية وأديالها ويكون نصرا تاريخيا متوجها حز قلعة العدوان من جذورها وتعول جميع إلى شن النضال القوي من أجل إقامة الدولة الاشتراكية القوية المستقلة في رداوس الشعب على هذه الأرض بأسرع ما يمكن ملتفين بتراس حول المارشال المحترم كيم جونغ أون.